بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعيد بأن أكون معكم في هذا الملتقى المبارك، وسعيد أكثر بأن يكون حديثي عن هذا المورد الهام، مورد يتغلغل في أدق تفاصيل حياتنا، يأتينا بالأخبار السارة فنفرح، ويكدر فرحنا بأخبار الفواجع فنحزن، يملأنا ثقة واعتدادا بالنفس فنقدم، ويزعزع هذه الثقة ويقلص درجتها فنحجم. إنه مورد المعلومات، فما كنه هذا المورد وكيف نتحكم فيه لنتحكم في مسار حياتنا؟ هناك صورة أمامكم أتمنى تدققون فيها، يعني لو للحظات، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ رجل حزين، نعم، مسكين. نعم، تفضل، ضايق صدره. نعم، نعم، ضوء مسلط عليه، تفضل. جميل، يبحث عن مفتاح ضايع. نعم، نعم، نعم، هذه فتحات مبانية، تفضل. هو مضيع على حاله، هو المفتاح واضح المعالم لنا هنا لأننا مسلطين عليه بعض الضوء. الرجل هذا مسكين مثل ما قلت، وحزين، فقد مفتاحه، لكن طريقة ومنهجية بحثه عن هذا المفتاح هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ما خاطئة، لماذا؟ نعم، لا، هو بذل جهد، هو الآن تعبان ويستريح الآن. تفضل، نعم، تفضل. كيف يسلط الضوء على المفتاح؟ لو عرف مكانه على من حوله. نعم، نعم، جميل، يبحث في مكان الضوء. هو أخذ جهده كله في مكان معروف بالنسبة له، استأنس بالبحث في مكان الضوء، ولم يخاطر أو لم يبذل جهدا للخروج من الضوء، إنما سلط، جلس يدور في حلقة مفرغة، يدور حول نفسه، يبحث شوي ويتعب ويجلس، يبحث شوي ويتعب ويجلس. هذا يمثل من؟ الباحث، أي باحث. نعم، بغير كمبيوتر، على غير منهج، هذا مهم، دون مصادر. نعم، ضيق أفق، نعم، نعم، مساحة محدودة، نعم، يعتمد على جهده ومعلوماته الذاتية. كل هذه الأشياء اللي يعني تفضلتم بها هي تمثل هذا الباحث. هناك شيء ضروري كذلك، أنه لم يستخدم ماذا؟ لم يستخدم الأدوات اللي تساعده. كان في لوحة بس ما طلعت، أنه في محل لبيع الأدوات الكهربائية، يعني لو شرى كشاف بكم؟ بخمسة ريال أو بخمسة درهم، وبحث بالكشاف سيجد المفتاح. متى تتوقعون يجد هذا المفتاح؟ لن يجده، لن يجده في الصباح. نعم، إذا تخطى المنطقة اللي يبحث فيها وولد في هذا الظلام أو المجهول بالنسبة له، أو أنه استخدم أدوات، استخدم كشاف أو استعان بغيره ليدله على كيف يجد مفتاحه. هذه مشكلة هذا الباحث أو مشكلة صاحبنا اللي يبحث عن المفتاح، وهذه تمثل مشكلة الكثير من الباحثين، أنهم يبحثون في منطقة معينة لا يستخدمون الأدوات اللازمة للوصول للمعلومة. ما هي هذه المعلومة التي نبحث عنها؟ ما تعريفكم للمعلومة؟ نحن نتعامل مع المعلومات، نبحث عن المعلومات، كيف ننظم المعلومات، ما هي المعلومة؟ ما هو تعريفكم للمعلومة؟ تفضل. طبعا هذا الإنسان اللي شفناه قبل شوي استخدم معلومات أو اعتمد على تجربته الذاتية. الإنسان عنده خيارين، يا استخدم ذاكرته الداخلية وتجاربه الخاصة، أو يستخدم الذاكرة الخارجية. الذاكرة الخارجية بالنسبة لنا تمثل ماذا؟ نعم، الكمبيوتر، أي معلومة لا تكون داخل عقلي مسجلة، هذه تعتبر ذاكرة خارجية. الذاكرة الداخلية للإنسان، عندكم تصور كم تحوي أو كم تستطيع أن تحوي هذه الذاكرة؟ الذاكرة تتكون من حوالي 1,000,000 خلية عصبية تتصل بألوف الخلايا، تكفي لتحيط بكوكب الأرض. ما أدري عاد أنا كيف الدكتور هذا قال تحيط بكوكب الأرض، هل فك مخ إنسانه؟ لكن أنها تكفي، يعني هذا دليل على ماذا؟ على المقدار الكبير الذي تتسع له ذاكرة الإنسان. وهذه الذاكرة أو تجميع المعلومات كان من أولى الوظائف للإنسان من بدء الخليقة إلى الآن. هذه المعلومات تساعده في حل مشاكله اليومية، مثل ما شفنا قبل شوي هذا الشخص، تساعده في الوصول لأشياء جديدة، تساعده في حل مسائل بحثية. الدراسات أثبتت، أنت واحدة ثانية، نعم، أن ذاكرة الإنسان العادي تتسع لبرامج 3 معاهد عليا، حوالي 150 مادة علمية، مفردات 6 لغات، 100,000 بند من الموسوعات. هذه ذاكرة الإنسان العادية، هل تتصورون هذا؟ صعب. ليش ما في أناس الآن يعني بهذه القدرة؟ في يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أنا كنت في المكتبة موظف، وجاء زيارة للمكتبة، فكنت أملي عليه عناوين بعض الكتب، طلب عناوين بعض الكتب، كان يسبقني. يعني أنا استغربت، أنا أمامي في الجهاز وأقرأها عليه، وكان يسبقني، هذا طبع هنا وطبع سنة كذا، الرجل كفيف، ومع ذلك كان عنده ذاكرة عجيبة، يورد لك الدليل من صحيح البخاري، من من من من يعني أشياء كثيرة. فذاكرة الإنسان تتسع لأشياء كثيرة، لكن هل يعني هذه الذاكرة كافية للإنسان؟ مثل ما قلنا أنه لازم يحتاج ذاكرة خارجية. هذه الذاكرة الخارجية احتاجها الإنسان لماذا؟ لمحدودية عمر الإنسان، حيث أن موته يؤدي إلى فقدان المعلومات، صعوبة تمرير المعلومات، وكذلك عدم توفر الدقة في عملية نقل هذه المعلومات. ولهذه الأسباب حاول الإنسان تطوير أوساط مختلفة لحفظ المعلومات، بدأت بالحجارة، الأغصان، الجلود، النحت، اختراع الآلة الكاتبة، اختراع التصوير، التسجيل الصوتي، الوسائط الآلية المختلفة، سي دي رام، دي في دي، وغيرها من الوسائط المختلفة. الآن نجي لهذه المخترعات أو هذه الوسائط المعلوماتية، حفظ الإنسان أين؟ في مكان، هذا المكان أطلق عليه مكتبة، والمكتبة بالنسبة لطالب العلم هي ماذا؟ هي الكنز، أو هي مصدر المعلومات الذي يستطيع أن يحصل منه على ما يريد. والمكتبات في أبسط صورها وأكثر هذه الصور تعقيدا، يعني هي مستودعات للمعلومات، ومع هذه المستودعات مفاتيح لاستخدام هذه ماذا؟ الأوعية. طبعا صورة المكتبي بدأت تختفي الآن، أصبح الاتصال بين المستفيد والمعلومة ماذا؟ مباشر، لم يعد هناك وسيط أو ما يسمى بوسيط أو مسؤول خدمات المعلومات. في السابق كنت تزور أي مكتبة قبل اختراع الكمبيوتر والأنظمة الآلية، تجد موظف في الاستقبال يستقبلك، تسأله عن كتاب، يذهب ويأتي بالكتاب من أين؟ من الرف. نمط المعلومة المطلوبة كان سهل جدا، لأن الباحث يبحث عن ماذا؟ عن شيء محدد، عن عنوان محدد، عن كتاب، عن مؤلف. الآن أصبح الباحث يبحث عن ماذا؟ عن معلومة، لم يعد يبحث عن وعاء. فبهذا اختلفت ماذا؟ اختلفت طبعا المصادر، هي اللي أدت إلى اختلاف الخدمة، نوعية الخدمة المقدمة. لو جينا نعرف المعلومات اللي احنا نتكلم او ندندن حولها من بداية محاضرتنا، ما هو تعريفكم للمعلومات؟ ها؟ هنا تعريف للمعلومات بأنها ذلك الشيء الذي يغير الحالة المعرفية للشخص سلبا أو إيجابا، يغير الحالة المعرفية للشخص سلبا أو إيجابا. طيب هل بالضرورة أنا أعرف معلومة سابقة هل بالضرورة تغير حالتي؟ ما تغيرها، تثبت المعلومة. نعم نعم تتغير. لا أنا قصدي أنت الآن عندك معلومة عن أي موضوع واطلعت على المعلومة مرة أخرى، هل تغير في حالتك المعرفية؟ تزيد في درجة اليقين أو تزيد في درجة الشك، تثبت هذه المعلومة أو تنفيها. فإذا المعلومة تغير حالتك المعرفية مهما كان معلوماتك السابقة عن هذه عن هذا الشيء. ما هي ميزات هذه المعلومات؟ من أهم ما يميز هذه المعلومات أنها من السلع، يعني ليست سلعة استهلاكية، بمعنى أنه لو استخدمت المعلومة هل تنتهي؟ تزيد. استخدام المعلومة ماذا؟ يزيد ولا ينقصها، كلما استخدمت المعلومة كلما توالدت. لماذا نهتم بالمعلومات؟ مثل ما قلنا المعلومات الآن في الدول الغربية أو الدول المتقدمة هي المقابل لما نملكه من ماذا؟ من مصادر أولية. مصادرنا الأولية يستفيد منها بمعلوماتهم المتقدمة ويحولونها إلى مصادر ويعيدون تصديرها لنا بأسعار مضاعفة. لماذا؟ لأنهم استفادوا من ماذا؟ من معلومات. كل الحضارة كل النظام البشري قائم على ماذا؟ معلومات. نحن الآن نعيش في عصر يسمى بعصر المعلومات أو عصر الانفجار المعلوماتي. ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار؟ يعني هذه مقدمة نأخذها لو أن الوقت. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يعيش العالم يعني في هذا الانفجار المعلوماتي؟ نعم، عندنا ذكرت ثلاث ثورات. هذه الثورات متزامنة، كل ثورة ماذا؟ تغذي الأخرى. الثورات السابقة ما كانت ماذا؟ كان في ثورة زراعية، ثورة زراعية، ثورة ماركسية. كانت بعض الثورات تحاول أن تحطم، نعم نعم، لهدف محدود وتحطم الثورة المقابلة لها. لكن هذه الثورات ماذا؟ تخدم كل منها الأخرى. فعندنا ثورة في التقنية، يعني لو أحد قال لك أنك ستحمل مكتبة متكاملة في بالشكل هذا فيها 50-100 كتاب 500 كتاب، ستقول هذا يعني في عقل الشيء. الآن أصبح ممكن أنك تحمل، بل أصبح أكثر من ذلك أنك تنقل الموسوعة البريطانية خلال دقيقة عبر الإنترنت. هناك عندنا ثورة ثالثة اللي هي ثورة في مجال الاتصالات. يعني لو لاحظنا بس تطور الاتصالات من عام 1429 إلى الآن، انتظرت ملكة أسبانيا 6 أشهر لتسمع عن اكتشاف كولومبوس لأمريكا. 6 أشهر. لاحظوا التطور اللي صار. انتظرت الحكومة الأمريكية البريطانية 12 أسبوع حتى تعرف بأمر مقتل إبراهام لينكولن. يعني كانت 6 أشهر وتحولت إلى ماذا؟ إلى 12 أسبوع. التطور الثاني 69 علم العالم بنزول أول إنسان على القمر، وذلك بعد واحد وجزء من الثانية. تطور مثل الآخر، أمس شفنا على الهواء مباشرة ماذا؟ أحداث القنصلية السعودية في جدة، كانت الأحداث تبث لك مباشرة، فلم يعد هناك يعني وقت بين وقوع الحدث وكأنك تشاهد ماذا؟ مباراة في كرة القدم. هذا طبعا أدى إلى ظهور ماذا؟ الثورة الثالثة اللي هي ثورة المعلومات. الآن ثورة المعلومات تتمثل في عدة أشياء: تعدد مصادر المعلومات، تنوعها، وأصبح عندنا ما يسمى بماذا؟ بمشكلة المعلومات. هذه المشكلة يعني تتمثل في تعدد مصادر هذه المعلومات، تنوعها، وهذا التنوع يعني يقود إلى عواقب وخيمة إذا لم نتعامل معه بحذر وباستراتيجيات ومنهجيات. ابن خلدون فطن لهذه المسألة، فهو يقول: اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة. الآن متخصصين في الفقه، هل تستطيع أن تقرأ كل ما كتب في الفقه؟ حتى لو مثل ما قال ابن خلدون، لو جلست من ما بدأت تعرف القراءة إلى عمرك لن تستطيع أن تحصي كل ما كتب، هذا بلغة واحدة، فما بالك بلغات متعددة. يعني هل أنت مطالب بأن تتبع ما ينشر بفضاء الله تزرعه لتتبع ما نشر حول موضوع بحثك؟ نعم، هل أنت مطالب بتتبع ما ينشر حول موضوع بحثك بلغات أخرى لا تجيبها؟ لماذا تعيد اختراع الآلة العجلة على ما يقولون، وتعيد اختراعها بطريقة أسوأ مما هي مخترعة به؟ ولن يكلفك هذا الاختراع أو هذا الاطلاع على هذا الاختراع سوى ماذا؟ ترجمة مقال أو كتاب. نعم، فإذا أنت مطالب بالاطلاع على ما كتب حول موضوع بحثك حتى لو لم تكن تجيد هذه اللغة، لأنه هذه مشكلتنا في العالم العربي، هي إعادة اختراع العجلة، ونعيد اختراعها بطريقة أسوأ مما اخترعت به في السابق، مثل ما شفنا صاحبنا أنه جالس يدور حول نفسه. فلو جينا نشوف عناصر مشكلة المعلومات، نجد أنها تتكون من: واحد، تضخم الإنتاج الفكري، يعني أوعية المعلومات ما ينشر منها هناك تزايد كبير في حجم المعلومات، يعني 7% من ما نشر من بداية التدوين إلى الآن ممكن يتكرر في سنة واحدة، ممكن أنه المعلومات أو العلم يتكرر خلال 7 سنوات، فهذا يعني تطور مذهل وتطور كبير. عندنا التعقد الموضوعي، الآن أصبح هناك تشابك في ماذا؟ في التخصصات. هل تستطيع أن تعيش في جزيرة معزولة بتخصصك؟ مثلا كمتخصص في الفقه يجب أن تعرف في زراعة الأعضاء، يجب أن تعرف في البطاقات، في بطاقات الائتمان، يجب أن أقل ما هنالك أن تكون لديك خلفية عن هذه المواضيع حتى تحكم فيها. وظهر هناك يعني عدة أشياء: أطفال الأنابيب، الأمراض الوراثية وغيرها. نعم، وهذا الأمر يعني الشافعي يقول: درست الأدب 20 عام لأخدم الفقه. هو درس الأدب ليخدم ماذا؟ هذا دليل على أن التخصصات ليست في جزر معزولة، وإنما هي متشابكة مع بعضها. وكذلك العلماء كانوا يقولون: لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. لو جينا للتعقد اللغوي، هذا تكلمنا عنه، أنه الآن هناك 30 لغة حية ينشر بها الإنتاج العلمي، 30 لغة حية. لنفترض أنه باحث تطرق لموضوع بحثك باللغة الأردية، بالتركية، بالإنجليزي الآن النشر العلمي، فيجب أن يكون لديك معرفة وإلمام بهذا البحث. تعدد أشكال النشر العلمي، يعني هناك الآن الكتب، دوريات، مخطوطات، وسائل سمعية وبصرية، سيديات، مصغرات فيلمية وغيرها. تغير المدى الزمني، الباحث في السابق كان الوقت يعني ليس مهم بالنسبة له، لكن الآن أصبح وقت الباحث يحتاج المعلومة بسرعة وبدقة، فهذه ألقت بأعباء على ماذا؟ على من يشتغلون في المعلومات. النواحي الاقتصادية الآن لا يمكن لأي جهة أن تجمع ما كتب حول موضوع معين وأن تفهرس وتكشف هذا الموضوع، فهذا تطلب أن يكون هناك تعاون، وتطلب كذلك من الباحث أن لا يقتصر على ما يبحثه. مثلا الآن باحث هنا في المنتدى الإسلامي أن لا يقتصر على مكتبة المنتدى الإسلامي، بل يجب عليها أن يكون لديه اتصال بالمكتبات الأخرى، وسهلت الآن العملية، فهناك عندك الإنترنت، هناك البريد وغيره. لو جينا للمعلومات والبحث العلمي، طبعا البحث وتعريفاته أعتقد أنكم يعني أخذتوها ومروا الأساتذة على هذا الموضوع. فالبحث هو وسيلة لاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح المعلومات الموجودة فعلا. طبعا المعلومات غنية عن القول أنها الركيزة الأساسية للبحث. هناك بعض الأشياء يعني الوقت نختصرها. طبعا الباحث يستغرق بين 30-40% من ماذا؟ من وقته في جمع المادة العلمية. سندخل في طبعا هذه فوائد المعلومات والبحث العلمي. معي سنتجاوز هذه الأشياء، نأتي إلى المكتبة. المكتبة هو جمع المعلومات. المكتبة هي المكان الذي ينطلق منه الباحث في جمع معلوماته، وعلى الباحث أن لا يغفل أي مصدر، فقد يجد في الأنهار ما لا يجد في ماذا؟ في البحار. لكن كيف يصل إلى هذه الأنهار وكيف يكتشف ما هو موجود في البحار؟ المراجع في المكتبة على نوعين: مراجع تقدم المعلومة مباشرة، يعني تبحث في موضوع معين تجد من خلال الفهرس أنه عنوان الكتاب يدلك على موضوع، على الكتاب الفلاني، ويمكن الوصول لها طبعا بعدة طرق، وأكيد هذه معروفة لكم: فهرس المؤلف، فهرس العنوان، فهرس الموضوع، فهرس أو الفهرس المصنف وغيرها، كذلك الكشافات. مراجع عبارة عن قوائم بيبلوغرافية تقدم حصرا للمعلومات أو بالمؤلفات في فن معين. هذه قام بها أناس يعني ريحونا من عملية البحث، أنه حصر لك المعلومات مثلا أو الكتب أو الدوريات اللي تحدثت عن مثلا فك النوازل أو غيرها من المعلومات. من أمثلة هذا الدر المنضود في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد، تحقيق جاسم سليمان الدوسري نشر في بيروت عام 1410، دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه مالك لحمدي عبد المنعم شلبي من جامعة الأزهر عام 1410، الدليل الجامعي إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية لشامل الشاهين صدر في إسطنبول مركز مرمرة للدراسات والأبحاث، كشافات للكتب والموضوعات المبحوثة فيها. هناك أشخاص قاموا بتكشيف كتب التراث ووضعوا دليل لك أو مفتاح للوصول لمعلومة المطلوبة. لا تحتاج إلى قراءة الكتاب، قد يكون الكتاب مكون من مجلد، مجلدين، ثلاثة أو أربعة، فلو استغرقت في قراءة هذا الكتاب يعني يستنفد منك جهدك ووقتك. فهناك أشخاص قاموا بعمل تكشيف لكتب التراث، منها كشافات آلية ومنها كشافات مطبوعة. نجد بعض هذه الكشافات موضوعة في أواخر كتب التراث، ونجد بعضها مستقل. هناك كتاب اسمه الباب في الدلالة على مواضع الكتب والأبواب لعبد الله مبارك آل سيف. نأتي الآن إلى الدوريات. ما هو الفرق بين الكتاب والدورية؟ متنقلة مستمرة. المعلومات في الدورية تكون ماذا؟ أحدث أم الكتاب؟ أحدث. نعم، الدورية معلوماتها أحدث، إذن هي يستفيد منها الباحث بشكل كبير. فيعني يقال أنه يستغرق الموضوع اللي ينتقل من وجوده في الدورية إلى كتاب حوالي 6 أشهر. فالدوريات مهمة بالنسبة للباحث. هناك طبعا كيف تتعامل مع هذه الدوريات؟ هناك آلاف الدوريات، وكل دورية فيها مئات الأعداد، فكيف تصل إلى المعلومة الموجودة في هذه الدورية؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى مفتاح، ولا مثل ما قلنا أنك تستنفذ وقت طويل للوصول للمعلومة المطلوبة. فهناك كشافات للدوريات، هناك كشافات، أنا أوردت بعض الكشافات للدوريات المتخصصة في الفقه، مثلا هناك كشاف لمجلة البحوث الفقهية المعاصرة لحوالي 10 سنوات من الدورية موجودة. نعم، لا هذا موجود، يطبع في ملحق مع الدورية وطبع مستقل. السيديهات والأشياء الآلية سنتطرق لها إن شاء الله غدا. هناك كشاف يعني أعتقد أنه سيغنيك إن شاء الله عن استخدام هذه الكشافات، لكن هذا ما يمنع أنك تطلع على هذه الكشافات. هناك كذلك كشاف لمجلة البحوث الفقهية المعاصرة من العدد الأول إلى العدد 40 قام بنجيب الخطيب. هناك كشاف لمجلة المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة. فهذه الكشافات كلها مفاتيح للوصول إلى المعلومات المطلوبة من خلال الدوريات. هناك كشافات عامة، هذه كشافات لدوريات متخصصة وصدرت وتستطيع أن، هناك كشافات عامة وتكشف مواضيع فقهية قد ترد في المجلات أو الدوريات العامة، مثل الفهرس المصري، دليل المقالات والبحوث العلمية والإنسانية المنشورة في المجلات المصرية الجارية. عندنا الفهرست، هذه صدر منها 36 عدد. عندنا كذلك الكشاف الإسلامي، صدر منه 28 عدد وتوقف. وعند الكشاف التحليلي للدوريات والنشرات العربية والأجنبية المتوفرة في مركز المعلومات بمجلس التعاون، وكشاف مجلات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والكشاف التحليلي لنفس الجامعة يغطي من عام 1390 إلى 1413، والكشاف التحليلي لمجلات الجامعة المستنصرية، والكشاف التحليلي لمجلات جامعة الملك عبد العزيز، وكشاف الدوريات العربية، هذا عبد الجبار عبد الرحمن من عام 1876 إلى 1984، طبعا غطى مجموعة كبيرة من الدوريات في مواضيع مختلفة. والكشاف الوطني الراجع للدوريات السعودية من عام 1386 إلى 1412، هذا صدر عن مكتبة الملك فهد الوطنية. وهناك محتويات الدوريات العربية، هذا كشاف صدر منه 64 عدد وتوقف عام 1994. من المصادر المهمة كذلك التي ستجدها في المكتبة أدلة الرسائل الجامعية، والأدلة كذلك على نوعين، أدلة رسائل عامة تجمع مثلا رسائل دولة معينة أو رسائل لجامعة معينة أو أدلة لقسم معين، مثلا أنت مهتم بالفقه تستطيع مثلا أن تطلع على دليل الرسائل الجامعية الممنوحة مثلا من قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو مثلا كلية الشريعة في جامعة قطر أو في الشارقة أو غيرها من الجامعات. من المصادر المهمة كذلك في جمع المعلومات الاستشهادات المرجعية، تجد أنه كل باحث يورد ثبت بالمصادر اللي رجع لها، فهذا يقودك إلى مصادر تستطيع أن تطلع عليها وتستفيد منها، وينقلك من البحث عن معلوم إلى البحث عن ماذا؟ من البحث عن مجهول إلى البحث عن معلوم، يعني أصبح العنوان موجود عندك، أصبح المؤلف موجود عندك، فتستطيع أن تحصل على هذه المعلومات. لو جينا للمكتبة والمخطوطات، طبعا التحقيق له أهمية كبيرة. المخطوطة طبعا هي مخط باليد، تعريف المخطوطة، الكتابة اللي تكتبونها الآن تعتبر مخطوطة، لكن ما هي قيمة هذه المخطوطة؟ طبعا هم يحددون أهمية المخطوطة ببداية عصر الطباعة. هذه المخطوطات قد تكون تطلع عليها مصورة أو على شكل ميكروفيلم أو ميكروفيش، والآن على شكل سي دي، لكن كيف يعني نحصل على معلومات عن المخطوطات، هل حققت أم لا، وكيف نحصل على نسخ المخطوطات من مكتبات العالم؟ لو جينا للتحقيق، تحقيق النص ما معناه؟ هو قراءة النص على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو هو الجهد الذي يبذل في سبيل الوصول إلى نص يجتهد في كونه مماثلا لنص المؤلف الأصلي في سبيل تيسير الإفادة منه. طبعا خطوات العمل في تحقيق المخطوطات، بعد أن يقرر الباحث تحقيق مخطوطة معينة يبدأ أولا في معرفة ماذا؟ معرفة هل سبق فكرة المخطوطة أم لا. طبعا من المراجع المفيدة في ذلك، هناك مراجع لمعرفة المخطوطات المحققة، فهارس المكتبات ودور النشر، أدلة الرسائل الجامعية، نشرات التحقيق والدوريات المهتمة بالتراث مثل نشرة أخبار التراث العربي صادر عن معهد المخطوطات، معجم المخطوطات المطبوعة، معجم المطبوعات العربية والمعرفة يوسف إلياس تركيس، المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع محمد عيسى الصالحية، اكتفاء الفنوع بما هو مطبوع صادر عن دار الهلال. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة جمع ماذا؟ نسخ المخطوطة. يعني الباحث الآن قرر أنه سيحقق هذه المخطوطة، فكيف يحصل على نسخ المخطوطة من المكتبات العالمية؟ طبعا هناك فهارس أو مصادر مفيدة في هذا المجال، من ضمنها تاريخ الأدب العربي لكارل بروكنمان، وتاريخ التراث العربي لفؤاد سكين، وهناك بعض المراجع المتخصصة مثلا في الفقه، فهرس الفقه الحنبلي للمصورات الميكروفيلمية بجامعة أم القرى، فهرس أصول الفقه بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، هذه اهتموا بتخصص الفقه، فهرس الفقه الشافعي بجامعة أم القرى أصدروا فهارس متخصصة بهذا المجال، فهرس مخطوطات جامعة الملك فهود الفقه الإسلامي، فهرس مخطوطات نعم هذا يعني أخرجوا فهرس متخصص في المخطوطات الخاصة بالفقه، أي نعم موجود عندهم، فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي. طبعا هناك على الباحث أن لا يكتفي بهذه الفهارس، لأن هذه الفهارس تمثل ما طبع أو ما المعلومات المطبوعة من فهارس هذه المكتبات، قد تكون هناك الكثير من المخطوطات موجودة في المكتبات لها بطاقات ولكن لم يطبع لها فهارس، فعلى الباحث أن يتصل بالمكتبات للتعرف على وجود هذه المخطوطات. طبعا هناك العديد من المكتبات التي بها مخطوطات، مثلا مكتبة الحرم المكي، أنا ممكن أزودكم ب يعني قائمة بعناوين هذه المكتبات التي تستطيعون الاتصال بها، دار الكتب القطرية بها حوالي 453 مخطوطة و 787 مجموعا ومصورات من تركيا، إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بالكويت، مكتبة مكة المكرمة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، يعني هناك العديد من المكتبات التي تحوي المخطوطات، هناك مكتبة الملك فهد الوطنية، هذه مكتبة الملك فهد الوطنية الآن فيها مكتبة برينستون، جامعة برينستون في أمريكا صوروا المكتبة كاملة موجودة عندهم، مكتبة شيستر بيتي موجودة في جامعة الإمام، مكتبة باريس الوطنية والمتحف البريطاني موجودة في مركز الملك فيصل، فبدل من تطلب المخطوطة من المتحف البريطاني أو باريس تستطيع أن تتصل بالرياض وتحصل على ما تريد. مكتبة الأسد مثلا فيها مجموعة كبيرة من المخطوطات، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، مكتبة المسجد الأقصى، هنا العناوين موجودة، الجامعة الأمريكية في بيروت، الهيئة القومية للبحث العلمي، مركز جهاد الليبيين، دار الكتب والوثائق القومية في مصر فيها يعني مجموعة كبيرة من المخطوطات، آلاف المخطوطات، الخزانة الحسنية في القصر الملكي في الرباط، مؤسسة الملك عبد العزيز في الرباط، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، كل هذه أماكن فيها مخطوطات وتستطيع أن تتصل بهم وتسأل عن مدى وجود مخطوطة لبحثك وغيرها. الناشيونال بيبليوتيك اللي هي المكتبة الوطنية بباريس عندهم يعني حوالي 7200 مخطوطة باللغة العربية، شيستر بيتي هذه موجودة الآن، شيستر بيتي مثل ما قلنا في جامعة الإمام، البريتش لايبراري موجودة في مركز الملك فيصل، يعني عندهم تحتوي على 56,250 مجلد و 19,000 مخطوطة وغيرها من المكتبات التي سأزودكم إن شاء الله بقائمة بها.